السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حسن الحظ والله يا جماعة اللي احنا التقينا بالدكتور الجميل اللي احنا بنحبه في الله الغليظ. الدكتور محمد الغليظ، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. أنا بكلم الشيخ خالد بيقول لي ده أنا في المكان الفلاني، وبعدين بيقول لي أنت مش عايز تشوف الدكتور محمد الغليظ؟ قلت له هو فين؟ هو هنا. الله ده هو هنا، ده قلت له ده انا نفسي اشوفه من زمان. فالحمد لله اللي احنا يعني رايناك على خير. الله يحفظك. نصيحه بقى من النصائح الجميله بتاعتك. ولا مبدئيا احنا كنت عايز ادبسه، قلت له انت عايز تنصحني؟ احنا بنعرف من الحاجه. الله يرفع قدرك، ربنا يبارك في عمرك. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو باختصار شديد عشان ما اطولش بقى. لا انت براحتك خالص. الله يحفظك. احنا ما صدقنا اللي احنا شفناك. لو نصيحه يمكن لعموم الشباب وعموم الناس اللي ممكن بتتابع حضرتك ونصيحة ليا يا أصلا، يعني في أربع حاجات أنا شفتهم حقيقة يعني أثرهم يكاد لا يخطئ، يكاد لا يخطئ في الاستقامة، بس نعمله أربع يعني حاجات لو عملناهم أسأل الله عز وجل يعني يكاد لا يخطئ، يعني أسأل الله عز وجل أن الواحد يعرف يستقيم حقيقة. حتى فكرة إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، الدعاء ولكن له أسباب. خليني أقول لك أربع حاجات لعموم الناس ما تفرطش في واحدة فيهم. جميل. رقم واحد أن يكون عندك معلم، شيخ، مربي، مؤدب، حد بتتواصل معاه من وقت للتاني، بتحاول ان انت يعني دايما يكون في بينك وبينه رابط، دايما يكون فينك وبينك وبينه مجلس بتعلم منه علم شرعي. ده ضروري، وعلم يؤدي الى تغيير، مش علم يؤدي الى مصمصة شفايف، ولا علم يؤدي الى زيادة المعلومات فقط. يعني علم يؤثر في القلب ويؤثر في السلوك ويزود الحصيلة العلمية. يعني لازم كله يبقى الشيخ المربي، الشيخ المربي، الشيخ المربي، المعلم، الاثنين. تمام. حتى لو جبتها من 3 4 بس في الاخر المنظومه دي لازم تكون موجوده. كويس. وده بيمسكك من فوق. تمام. نعم. ثم صحبه صالحه، صحبه صالحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. الناس كلها عارفه الحديث، ولكن فكره طلب المستوى الديني من خلال الصحبة ده كتير من اننا بيأثر فيه. ان انا عايز ان انا اكون اكثر ديانة، عايز اكون اكثر صلاحا، عايز ان انا اكون اكثر ثباتا، يبقى لازم ادور على الناس الاكثر ديانة، الناس الاكثر صلاحا، الناس الاكثر ديانة. ده امر مهم جدا. اجيب الصحبة الصالحة منين؟ زي المدرسة. عارف صحاب المدرسة واحنا صغيرين بنعمل ايه؟ صحونا كل يوم بدون مبرر كده الساعة 6:30 7 الصبح، يودونا مكان حتة نفضل قاعدين مش فاهمين احنا بنعمل ايه. مش بعد فترة بقينا نتفاعل مع بعض، كوننا صحبة. صح. نفس الكلام، هتروح دار قرآن كل بشكل دوري، شوية هتلاقي نفسك اتعرفت على ده وده وده وده وده. هتروح مسجد بشكل دوري، هتروح عمل دعوي بشكل دوري، هتروح درس بشكل دوري، هتروح أي حتة بيجتمع فيها الصالحين. تمام. بعد فترة هتلاقي نفسك كونت صداقات لوحدك. ممتاز. ما نقعدش بقى أقول إيه يا ترى إيه طريقة، الطريقة إن أنت تروح تتحبس مع دول تتفاعل معاهم هتوصل لصحبة صالحة بإذن الله تعالى. هدي رقم 2 ودي بتمسكك من النص. تمام. رقم 3 ان يكون لك اثر، اثر، اثر دعوي. بمعنى اعمل اي حاجه في منظومه التغيير والدعوه، اي نعم. حاجه. انا بجمع تبرعات. كويس. انا بدي درس، باذن مثلا، انا باذن، بصلي، انا اللي بفتح المسجد اصلا. جميل. انا اللي بظبط الصوتيات، انا اللي بعمل تصميمات السوشيال ميديا بتاعه شيخ، انا اللي بعمل اي لو انا حاجة. بقوم مثلا قبل الفجر وبرن على 3 4 ده اثر. ده وهم. حاجه جامده جدا ما شاء الله. يعني ده يا ريت دول موجودين اصلا. يعني يا ريت دول موجودين بكثره وكثافه، والا كان الوضع اختلف تماما. تعمل اي حاجه تحسنها. كويس. هتلاقي لك اثر بيها ان شاء الله. حطه قدامك وثبته. جميل. كده انت ممسوك منين؟ من تحت. فمن فوق الشيخ، من تحت الاثر او المدعو، من النص الصحبه. دول كده 3 حاجات. كويس. فاضلش الا الرابعه. الرابعه حال مع الله عز وجل. حال لازم يكون في اي درجة من درجات الوصال بالعبادة مع الله عز وجل. وأي درجة بمعنى أي درجة، بمعنى ممكن تلاقي ساعات في ست كبيرة خالص اللهم بارك عليها، تلاقي بتعمل إيه؟ كل اللي بتعمله في العبادة بتاعتها أنها بتصلي عشاء، تصلي بعدها ركعتين وتر. تمام. وتقول لك أنا بقالي 30 سنة يا ابني بقوم ليل، هي بتعمل ايه واقعيا؟ ركعتين وتر بقى لها 30 سنه بتصلي. يبقى ده حال مع الله ولو كانوا ركعتين وركعه كويس. ولو كان يعني كنت بتكلم مع شاب فبيقول لي ايه ورد القران كل شويه ان هو يفوت. بقول له انت وردك قد ايه؟ لو وردك مثلا جزء طب بيفوتني في الشهر 28 يوم اصلا وبجيبه يومين. طب ما تخليه معلش خليه ربع وايه اللي يحصل؟ والعكس لو كان عمل الورد ده ورد صغير وواظب عليه كان زمانه قرأ القرآن اكتر. نعم. يعني هي الفكره كلها حبل اعمال الله ادومها وان قل لان صحيح. في الحقيقه ده هيكون اكثر. صحيح. يعني حقيقه الحديث ده هيوصلني لانجاز اكبر كويس من البدايه. فالشاهد ان لازم يكون انت بتعمل اذكار صباح ومساء ضحى وتر سبحان الله وبحمد 100 مره الحال ده يدخل معاه الخلوه مع الله. الخلوه اللي فيها مناجاه ودعاء الخلوه اللي فيها محاسبه تمام ده يدخل معاه بس ده لازم يكون موجود بشكل دوري كويس. بشكل غير منقطع ويختبر العبد فيه فيصبر ويستمر ويثبت. لو الاربعه دول موجودين انا بقول لك يكاد مش يكاد لا يترك الاستقامه. اسال الله عز وجل ان يعني لو ضفنا عليها رقم 5 ان هو صبر على كل ذنب ما عملوش ولو عملوا يتوب منه فورا بالذات ما يخص النساء وبالذات ما يخص المال الحرام بالذات ما يخص اللسان لو دول ده من اولياء الله الصالحين. الله اكبر. يعني ده 5 دول الشيخ المربي المعلم صحيح الصحبه الصالحه الاثر صحيح رقم 4 الحال مع الله عز وجل الخمسة التقوى بقى. التقوى ما شاء الله يا رب يرزقنا يا رب. اللهم امين. انا قلت بقى كلام اسال الله عز وجل ان انا اعمله يا رب يهدينا ويتوب علينا. اسال الله ان ينفعنا بما نسمع يا رب. وانت منور حبيبي شيخ وانت حبيبنا حبيبي ربنا يبارك فيك الله يعزك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك تسلم يا شيخ الله يحفظك جزاك الله خير.